أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يرد على من قال أن داخل الفم والأنف له حكم الظاهر وليس الباطن، أن الصائم إذا احتفظ بالماء داخل فمه دون بلعه لا يعتبر مفطرا، مما يدل على أن داخل الفم يعتبر من الظاهر وليس الجوف، وكذلك لو استقاء فوصل القيء إلى فمه فقد أفطر ولو لم يمجه، مما يؤكد أن الفم له حكم الظاهر للجوف. أثابكم الله. نعم، هذا كنا نقوله في أول الأمر حينما كنا نرجح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل، وهو قوي من جهة النظر، وتبين لنا أن الأقوى غسل ظاهر البدن ولا يدخل فيه الفم والأنف، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك، ما قال ثم تتمضمضي وتستنشقي. وهذا الذي ذكرته أمر دقيق متعلق بمسألة الصوم وليس له علاقة بمسألة الغسل، فيوضع كل شيء في موضعه، ومن هنا ترجح الأثر، قوي عندي الأثر على النظر، وقوي مسلك من يقول إن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبين في من واجبات الغسل، وأنه إذا عمم ظاهر البدن بالماء أنه قد اغتسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم تفيضين الماء على جسدك. ومن المعلوم الجسد إذا قيل على جسدك، العلى من الاستعلاء، وهذا يدل على ما كان ظاهرا بالصورة والحقيقة، وعليه فإنه لا يجب أن يتمضمض ويستنشق، والله تعالى أعلم.